سؤالك الثانية، سؤالك الثانية يا بالعيد، لماذا يعني ما يحب القول كل سنة وأنتم طيبين؟ لأنها تعني الكفار، وقد أمرنا بمخالفتهم. ومتى يقال؟ أولا، وثانيا لأن تهنئة متوارثة، قبل الله تعالى. هذا السلام، متى تقال هذا؟ تقال في عيد الفطر فقط، يعني بعد الصلاة مباشرة أو في أول لقاء بين المسلمين؟ أول لقاء في العيد. أول لقاء يكون في العيد. وهذا يكون هذا بعد الصلاة يغلب يعني. وإذا حدث لقاء في ثاني أيام الفطر أو ثالث أيام؟ ما في أيام فطر، العيد واحد. لا يعني في أيام شوال أقصد. في ثاني يوم شوال التقيت مع أخيك المسلم، ممكن تقول له؟ ممكن، بس على اعتبار المقصود به الخروج من الصيام إلى الفطر.